وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلامنا في أن البراءة هل يمكن إثباتها بالاستصحاب أو لا؟ ذكرنا أن أشكال الاستصحاب ثلاثة، فإما أن نستصحب عدم التكليف، عدم المانع من حالة الصغر السابقة، هذا الذي الشيخ ذكره في الرسالة، أو هذا الشيء الثاني ما بعد ما ذكر الشيء، نستصحب عدم الجعل، فإما الثابت قبل الشريعة أو بداية الشريعة، أو هذا الشكل الثالث نستصحب عدم التكليف الفعلي الثابت ماذا؟ قبل تحقق الشرط، يعني يوم الخميس قبل الجمعة وجوب فعلي للجمعة ما كان، فنشوف في يوم الجمعة هل صار وجوب فعلي أو لا، نستصحب عدم الوجوب الفعلي. هذه أشكال ثلاثة للاستصحاب. ثم قلنا أشكل على إثبات البراءة بالاستصحاب بعدة أشكال. الإشكال الأول الذي ذكر الشيخ في الرسائل مضمونه ماذا كان؟ إن استصحاب عدم المنع إنما يجدي لو كان يورث لنا اليقين والجزم بعدم العقوبة، إذ لو بقي احتمال العقوبة لاحتجنا إلى دفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإذا صرنا بحاجة إلى ضمن قاعدة قبح العقاب بلا بيان فمن الأول نتمسك بها بلا حاجة إلى ضمن الاستصحاب إليها. إذن استصحاب عدم المنع إنما يجزي لو حصل القطع لعدم التكليف لعدم المنع، والقطع لا يمكن أن يحصله. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يحصل لنا القطع فإما ذلك من باب أن استصحاب عدم المنع إذا جرى يترتب عدم استحقاق العقوبة، وهذا باطل لأنه أثر عقلي وليس بأثر شرعي، والاستصحاب لا يثبت آثاره العقلية بآثار العقل، أو لا إذا جرى هذا الاستصحاب يثبت أن الترخيص الشرعي الذي هو أثر شرعي مفعول بعد الترخيص، ولكن يجاب بأنه صحيح هذا أثر شرعي ولكنه لا يترتب لا يثبت باعتبار أنه هو في الحقيقة أمر مقارن ولا مقارن لعدم المنع وليس من الأمور من اللوازم الشرعية، يعني بعد أخرى ويثبت من باب العلم الإجمالي بأن الشرع إما جعل منع أو جعل ماذا ترخي، فإذ لا منع إذا هناك ترخي، فإنما يترتب من باب العلم الإجمالي لا أنه أثر شرعي لعدم المنع، إذ لا آية أو رواية تقول إذا لا منع إذا جعلت ما لمعنى. فلأجل هذا الشيخ الأعظم منع من جريان الاستصحاب، ها؟ جعلت لا ما في لا يعني موضوع الترخيص، لا هل موضوع الترخيص هو عدم المنع؟ ليس موضوع ماذا عدم الربط هذا، وإنما موضوع الترخيص ما هو الشيء ذات الشيء لا عدم المنع. هذا حصيلة ما ذكره الشيخ الأعظم، ويرد عليه أولا وثانيا وثالثا، هذا بداية محاضرتنا إن شاء الله تعالى. يرد أولا نفس أصحاب عدم المنعين لترتيب عدم استحقاق العقوبة ليس هو من الأصل المثبت ما زعمه الشيخ الأعظم قدس سره، إلا يلزم أن تصير كثير من الاستصحابات من قبيل الأصل المثبت، استصحاب بقاء وجوب الجمعة إلى زمن الغيبة. فإن الغرض منه إثبات وجوب الإتيان والامتثال ذلك، يعني وجوب الإتيان أثر عقلي، فإن العقل يحكم بأن وجوب الجمعة إذا كان باقيا فيلزم امتثاله، لزوم الامتثال حكم عقلي، وإذا كان دليل شرعي يدل على ذلك، يعني وجوب الامتثال من قبيل أطيع الله والرسول، فلا بد من حمله على الإمضاء والتأكيد دون التأكيد. اللهم إلا أن يدافع الشيخ ويجيب بأننا في استصحاب وجوب الجمعة لا نحتاج إلى التفتيش عن أثر مجعول، باعتبار أن نفس الوجوب هو حكم مجعول، ومع كون المستصحب امرا مجعولا بنفسه لا نبقى بحاجة الى التفتيش عن اثر المجعول يترتب علينا على المستصحب. ولكن على أي حال نقول للشيخ إن الأثر العقلي الذي يراد ترتيبه بعد إجراء الاستصحاب تارة يكون أثرا عقليا أو عاديا للمستصحب، وأخرى يكون أثرا لنفس الاستصحاب. مثال الأول فات اللحية بالنسبة إلى استصحاب حياة الولد، إن نبات اللحية أثر عادي المن لنفس الحياة، فمن كان باقيا على الحياة واقعا سواء جرى الاستصحاب او لا، ام لا، من كان باقيا على الحياة واقعا فهو نابت اللحية. ومثال الثاني استصحاب في مقامنا، الاستصحاب في مقامنا استصحاب عدم المنع، لنفي استحقاق العقوبة. فإن نفي استحقاق العقوبة أثر للاستصحاب لنفس الاستصحاب وليس أثرا لعدم المنع عن الفعل واقعا يعني المستصحب. إن العقاب ليس أثرا للمنع الواقع، فلو كان هناك نهي واقع ولكن لم يعلم به المكلف، لم يعلم أفهل يستلزم العقوبة؟ كلا. فاستحقاق العقوبة إذن أثر للعلم بالمنع لا لنفس المنع الواقع. هكذا عدم الاستحقاق أثر للعلم بعدم المنع، فمن علم بأنه لا نهي في عقله علم شنو؟ بعدم الاستحقاق. نقول والأصل إنما يكون مثبتا وليس بحجة، فيما إذا كان الأثر غير الشرعي أثرا لنفس المفهوم. أما إذا كان أثرا للاستصحاب فهو حجة والسبب. النقطة أخي العزيز شنو هي النقطة الفارقة؟ والسبب هو أنه إذا كان الأثر أثرا للمستصحاب لا يثبت الأثر سنبات اللحية إلا إذا ثبت المستقر يعني الحياة. ما بعلم تكويني كما إذا أرسل الولد برقية أو تلفنة قال أنا حي أبشركم أنا حي والحمد لله وسمعنا قول إنه آنذاك يثبت نبات اللحية لأن من علم بشيء فقد علم بلوازم، أو يفرض ثبوت الحياة بتعبد شرعي يشمل جميع آثارها بما في ذلك. جميع آثارها بما في ذلك شنو؟ غير الشرعي. في ذلك آثار غير الشرعي. وحيث إن من يريد استصحاب الحياة لا علم وجداني له بما في الحياة وإلا لما شنو تصعد. كما وأن تعبد الاستصحابي يختص بمن بالحياة للحاب خصوص لوازمها ماذا؟ شرعية، لأن ذات القدر إنه خير كان من دليل الأسفاء. لأجل هذا بينتك يعني نسبة أن الأصل المثبت ليش؟ لماذا ليس حجة؟ بالأثناء بينت الكيادة هذا المثبت. لأجل هذا لا تترتب اللوازم غير الشرعية. أما إذا كان الأداء غير الشرعي أثرا لنفس الاستصحاب من اللازم ترتبه وثبوته. أيضا بين لك النقطة ليش؟ لأن الاستصحاب إذا جرى فقد قطعنا فسوف يحصل القطع انتفاء المنعي. مع حصول القطع انتفاء المنعي ولو قطعا تعبديا سوف يحصل للعقل قطع انتفاء استحقاق الحقوق. من جرى الاستصحاب في حقه واثبت له ان لا منع في حقه فالعقل سوف يحكم على سبيل القطع بانتفاء الاستحقاق الحقوق. الامر سهل توجيه الفني. يعني الاستحقاق لما انجرى ولد لك ماذا؟ حجة شرعية او قطع تعبد. انت تقول حجة شرعية؟ كل حجة شرعية صار لك هذا حجة شرعية وبمثابة القطع التعبد بانه موجود. فتعنى الشارع قاعد يقول لك بابا نهي اكو هذا كده عنده والله ما كتبت بالشارع لا شبهنك يعني هذا لا يشكك فينا في مطابقة للواقع مطابقة للصحيصة مثل ماذا يعني يحتمل وجود المنع ماذا واقعين مثل ماذا لكن في نفس الوقت اللي يوعد احتمال المنع ثبوت المنع واقعا يدفع بأن مؤمن عنده من هذا المنع. يعني إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة قال ها ورم عليك يقول يا مولاي يا مولاي عندي استصحاب حجة شرعية انت جعلت حجة علي صحيح تعتمد منه لكن هذا حجة علي فمع وجود الحجة الشرعية لا يحتمل بعد استحقاق هذا الشخص بالعقوبة. فعدم الاستحقاق من آثار في الحقيقة لا عدم المنع واقعا وإنما من آثار نفس الاستصحاب من آثار حجية بعبارة أخرى. وقد قرأنا وهذا ما قرأناه أو ما نقرأه في الأصول من أن الاستصحاب لإن كانت لا تترتب عليه الآثار العقلية فالمراد خصوص الآثار العقلية للمستصحاب دون الآثار العقلية. ماذا للاستصحاب فإنها تترتب وفي مقامنا عدم الاستحقاق من آثار نفس الاستحقاق وليس من آثار عدم المنع واقع أنا من آثار المستحقاق واقع. زين جيد هذا المطلب ما أدري واضح شلون صار واقع عن هذا موجود إنسان بعض مرات يشكك فيه في سمينه على أي حال بل هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا وسلمنا ان وفي المقام مثبتون، ولكن لم لا نجري الاستصحاب في نفس لا في عدم المنع، بل نستصحب نفس التخلف بأن نقول هكذا: حينما كنت صبيا كنت مرخصا في شرب الدخان، لو لم اكن مرخصا فلازمه اني شنو؟ مكلف بالمنع، وهو قول فرض الصغار. ما دام لا منع فهناك شنو؟ ترخيص. فنستصحب نفس الترخيص باعتبار انه امر مجعول، ومع كون المستصحب امرا مجعولا فلا حاجه الى التفتيش عنه عن اثر المجعول. اذا اراد شخص الدفاع عن الشيخ فقال ان الترخيص ليس امرا مجعولا من قبل الشارع، لا نحتاج في استصحابه الى التفتيش عن اثر مجعول. كلا، بل هو غير مجعول. فنحتاج اذن الى التفتيش عن اثر مجعول. والوجه في عدم كونه مجعولا إن الترخيص يتحقق بعدم جعل الشارع المنع، ما دام الشارع لم يجعل منعا الترخيص يكون ثابتا. وبكلمة أخرى يكفي في تحقق الترخيص من تحقق جعل المنعين. فإنه لا يكون الترخيص أمرا مجهولا إذا قال قائل هكذا دفاعا عن شيء، فجوابه إن هذا الكلام لو سلم فنقول في دفعه إن نفس الشيخ لا يرتضيه، حيث سلم في كلامه أن الترخيص أمر مجعول. راجع مضمون كلامه الذي نقلناه عنه. وثالثا، هذا الإشكال الثالث، مناقشة الثالثة الأخيرة، ما كيف قدس سر حينما أخذ بالتفتيش عن تحقيق أثر المجهول؟ أيضا من ذلك أنه طاير المستصحب بين شريطين، وهو مستصحب شنو؟ عدل المنع. لا يراه أمرا مجعولا، إذا لم يكن المستصحب ولا أثره أمرا مجعولا فلا يجري الاستصحاب، باعتبار أنه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب أو أثره أمرا مجعولا. نقول في رده إنه سوف يأتي في مباحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. إن هذا الاشتراط وإن ذكر في بعض كلمات في كلمات بعض الأصوليين، إلا أنه بلا مستند، بل اللازم في صحة جريان الاستصحاب أن يكون موجبا للتنجيز والتعبير بلا لزوم أن يكون سحب أو أثره أمرا مجعولا. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.